durante el peor, después de la vida, en los nombres de Dios, les hay un tema de Dios. Les de Uber, Drosten, ¿verdad? Les de Uber, Drosten, de Gagna, a gente de Dios, y la, ya, en el tu Dios, como un poco de hidro, brinca, y un ignor, o post, que a veces el importante de orden es controlado por el autonomo nervioso central, como está en el movimiento, el heart, los muscles más los fibers. El heart, los muscles más los fibers, o extraño gland. Usted va a tener que hablar al heart, a la hagas más cortes properties, automaticity, o más arithmetity, conduction, sensibility, contractility, o aún más, sin movimiento a hoy, corte caoto, como el corte de oxígeno. Para este smooth muscle, ¿qué es la rotera que tiene esta palabra? Los veces, bronchoi, GIT, wool, o sphincter. ¿Qué es la rotera? El blanda, wool, o sphincter. La lucra, o bien el sexo organ, la dos, la I. Tanya, la dos, para el mejor de la I, la mandar, la dos. Dilated pupillae, seven accumulators, or constricted pupillae, seven large, seven myoses, posterior and vascular and accommodation to neuses. The next prime glass is the very early, it's so gland, but then there is salivary, or lacrimal, or bronchial, or gastric, or hemal gastric, and it's all like HCL. The final value of autonomic as the Nazi Pacific of Hara, which is not a lot about the fact of a pain in pain, more work and school of zero, which is all like that. الكلام اللي يهمنا بقى في الجزء اللي فات يعني ايه كولينرجيك نيورونز ويعني ايه ادرينرجيك نيورونز موجودين فين؟ يعني ايه كولينرجيك نيورونز؟ يعني نيرف ذات كان سنسيفاي ستور الجليد اسمها والنيرف الادرينرجيك اللي يقدر يعمل الكلام ده بس مع ماده اسمها ادرينرجيك صح؟ لا نور اسمها ادرينرجيك غلط مش كده؟ هو بيطلع نور ادرينرجيك مش ادرينرجيك عرفنا بقى في الجزء بتاع الكولينرجيك ازاي بيحصل خطوات مش كده؟ يعني ازاي بيتصنع اكتيفايد كولين؟ اكتيف اوكسيد كولين بالمره بقى عشان انا عارف انك عشان تفكرني كده الخطوه دي از انهبت البار هيمي كولين وبعدين عندنا الخطوه الثانيه اليوتيلايزيشن اتحاد الكولين مع الاكتيفايد كولين وجود انزايم اسمه الكاد اللي هو كولين اكتيفايد ترانسفيريز او كولين اكتيفايدز الاثنين صح هيديني اسيتايلكولين ودي ستيب كان بي انهبيتد باي دراي اسيتايلكولين. الحاجه اللي بعد كده ستورج بيبدا الاسيتايلكولين بعد ما صنع ستورج فايل فيزيكال واللي بيمنع الستورج ميكانيزم ده حاجه اسمها بيزامينول. امتى يحصل ريليز او ايه خطوات الريليز؟ ستيبس اوف نيورال ترانسميشن مش كده؟ ان يحصل نيرف اكشن بوتنشال يبقى النيرف بقى ديبولارايز دخل وراها كالسيوم فيسك في الممبرين عمل رابشر للفيسكس يعني حاجه اسمها اكسوسايتوزس وطلع الكيميكال ترانسميتر عمل شهره على سكه. الفيت اوف اسيتايلكولين اقول لك جمله كده وتقول لي ترو اور فولس. بالظبط كده ذا موست امبورتنت فيت فور اسيتايلكولين از نيورونال ابتيك. ممنوع مش ممنوع مفيش اصلا مفيش عندنا ابتيك للاسيتايلكولين. هو اللي بيحصل له انه بسرعه قوي قوي بيتكسر بانزايمز فرق بينهم شطاره بعدين اللي هم ترو وسودو كولين ستريز بيتكسر الكولين واسيتيت الكولين بيرجع هو اللي يحصل له اسيتيك ويشغل او يصنع اسيتيل كولين. ازاي نمنع الريليز اوف اسيتيل كولين وازاي نمنع تكسير اسيتيل كولين؟ لو كان اسيتيك ازاي يسكو كيك؟ لو كالسيوم وايتسيم مغنيسيوم وبرضه لينا التوكسين وهي مهم قوي ماينو لايكوزايت انا هتيجي في المنهج بعد كده افكرك اقول لك لما باخدها جت سكيلز الماسل ويكنس وبعض الناس كانت بتعمل فاليز بسبب انها بتمنع خروج الاسبايد كويس ازاي نمنع التكتيك بقى يبقى انت بين ستريز ويذر ريفرسبل زي الفايزو والنيو ستيجمين او ايرفرسبل زي مجموعه الاورجان الفاسترال. قبل ما نتكلم النهارده على الادرينرجيك ترانسميشن انا عارف انتوا ما شاء الله يعني رد الفعل احسن كتير قوي من المرات السابقه بس عايز تفكر معايا كده افتكر معايا ده الهارت اهو وانت عارف ان الهارت ده جاي له انت تقول بقى سنجل انرفيشن ولا دبل انرفيشن؟ تمام يعني اقدر اعتبر ان في دبل انرفيشن ادي نيرف وادي نيرف تاني اهو دي سيرفايكال ودي تراسل عشان يبقى الكلام صح يعني، وادي النيرف التاني. النيرف اللي فوق ده ايه؟ عشان الاوريجن من فوق وجايه بعيده، دي اطول من الفوق. عايزك تقول لي الكيميكال ترانسميترز اللي طالعين من العصبين دول، من البري طالع ومن البوست طالع بلا تردد، مش كده؟ مفيش مجال هنا ان انا اقول اكسبت او جايز، لا هو كله بيطلع ستايل. يبقى النهارده ان شاء الله لما نيجي نتكلم بقول لك ان الريسبتور اللي موجود في الجانجيا بيتصاب بالاسيتايل كولين، مش كده؟ فلازم يسموه كولينرجيك. واللي موجود على القلب بيتصاب بالاسيتايل كولين فبرضه هيسموه كولينرجيك. هنرجع نقسمهم ان شاء الله النهارده لكوتينيك وماسكات. اللي عايزك تفكرني بيه بقى النيرف الفار ده واصل لانهي اماكن في الهارت وايه الاماكن اللي مش عارف يوصلها؟ واصل للاس اي نود ووصل للاتريوم ووصل للايبي نود وبندل وبس، مش كده؟ مش واصل وانت عارف النيرف ده لما يشتغل يحصل ايه؟ مش كده؟ لما يطلع من هنا في كلين ويشغل الريسبتور هيحصل اللي انت سمعته المره اللي فاتت، يقلل الهارت ريت. ده مش قادر اقول كل حاجه، هو يقلل الهارت ريت ويقلل الايبي كوندكشن، دي مهمين قوي، وهيزود الايبي كوندكشن، هي مش مهمه قوي بس عشان الامتحانات ومش هيعمل حاجه على الفيلم لان مفيش انرفيشن قارن انت بتكسر بلايد وده. طب النرف ده بقى سيمباتيتك، قول لي كده بيريليز ايه؟ في اسيتايل كولين لان ما فيهمش استثناءات برضه من البوست هنا بيطلع نور صح؟ لان الغالب في البوست جايب لنا سيمباتيتك ايه؟ هو ادرينالين بيطلع نور ادرينالين ما عدا اماكن معينه. طيب هنا هيشتغل على ريسبتور ان شاء الله النهارده نعرف ادرينالينرجيك اسمه بيتا 1. الطفل لما يشتغل هيعمل ايه في القلب؟ يتولى كل حاجه. انت عارف بقى معنى كل حاجه دي، مش كده؟ طيب لو ده مش هارد، لو ده سموث ماسل مثلا وليكن خالي بلاد مثلا على جنب كده، خلينا في البرونكاي مثلا. سنجل ولا دبل انرفيشن؟ دبل. البارا سيمباثيتك بيعمل ايه في البرونكاي والسيمباثيتك بيعمل ايه؟ بارا ريستريكشن والسيمباثيتك برونكو دايما بنتلخبط، نكتب باوز واحنا كان قصدنا برونكو، الموضوع مش من نوايا الارض يعني برضه من نوايا الارض مش كفايه. انتستن سنجل ولا دبل؟ دبل. سيمباتيتك يعمل سيمباتيتك يعمل سيمباتيتك يعمل ويفضيها. لو دي يورينا للبلدر نفس القصه، السيمباتيتك ريلاكس الوول ويقفل السكتر والفاره كونتراكشن الديتروزر، مش كده اسمها كده؟ ويرجع السكتر بتاع يورينا للبلدر. لو ده مين سكس اورجن برضه دبل، الفارا يبدا يعمل اريكشن والسيمباتيتك يعمل ايجاكيوليشن اوف سيم. طب لو دي عين بقى، عين اي انتوا علامتوا اجنبي، العين الاي يعني، لو دي عين سيمبل ولا دبل؟ دبل. بس كل واحد رايح في حته، مش كده؟ السيمباتيتك رايح على الدايريتور يبني لي ماسل، والبارا رايح على عضلتين تانيين يبقى انهي سيستم اللي بيوطي الاي او بي؟ البارا اللي بيعمل مايوزس وعشان بيعمل الكونتراكشن السيجري فبيفتح الانجل وكنا بيشتغل. طيب تعالى لو دي بقى احنا كنا مأجلينها بقى، لو ده بلاد بس ايه الاخبار؟ تمام. سنجل انرفيشن غالبا، مش كده؟ يعني مفيش فار، بس في سيمباثيتك سبلاي. سؤال بقى المحرج قوي، النيرف ده اللي هو البوست يعني بيقول لك سيمباثيتك بيفرز نور ادرينالين ولا اسيتايل كولين؟ صح، على حسب ايه بقى؟ تمام. لو ده بلاد فيسل او سكيلت المصل يبقى هيطلع من هنا اسيتايل كولين، يبقى ريسبتور هنا ايه؟ كولينرجيك. بقى مسلمين النهارده ماسكين الثلاثه ده كويس؟ لكن لا بقى لو ده بلس بس في الجلد او ميوكس ممبرين او اي مكان في الجلد المصري يبقى بيطلع من هنا نور ادرينالين، يبقى الريسبتور هنا ادرينالجيك اسمه الفا او بي، صح؟ طيب لو افترضت معاك ان ده بلس بس بتاع اي مكان غير الجلد المصري يعني بيطلع نور ادرينالين، مش كده؟ والريسبتور هنا الفا او بي. السؤال وركز كده، البلس بس ده عليه ماسكرينك ولا ما عندوش؟ ايه الاخبار؟ البلاد فيسل ده عليه ماسكارينك ولا ما عليهوش؟ عليه ماسكارينك. بس ليه نيرف ولا ملوش نيرف؟ ملوش نيرف. احنا سميناها كده نان انيرفيتد ماسكيلاري. ولما يشتغل هيعمل نفس الاكشن بتاع الماسكيلاري، بس عشان يشتغل لازم اجنستيك سوليوشن، لازم اديله دواء من بره يشتغل عليه. طيب لو دي غده مثلا زي السليفري جلاند سنجل ولا دبل؟ دبل. نيرف سيمباثيتك ونيرف بارا يعملوا ايه الاثنين؟ يزودوا الانفلاميشن، ده يزود الميه هو الفار، وده يعمل فيه فيسل او سكانتي فيسل سكريشن. طب اصعب حاجه بقى النهارده لو دي سويت جلاند، اول حاجه عرفتها انها سنجل انرفيشن ليها سيمباثيتك وملهاش فار. يا ترى بقى يا هل ترى اللي طالع من هنا اسيتايل كوين يعني نرف ده كل انرجي ولا نور ادرينالين؟ لا انا بتكلم عن سويت جلاند. ايه بيطلع منها ايه؟ اسيتايل كوين صح؟ الكلام ده صح في ايه بقى؟ في الغدد اللي اسمها الاكراين سويت جلاند. يعني ايه اكراين؟ يعني الجسم كله يعني تعمل ايه في الحراره دي؟ ثيرمو ريجولاتور. امال ايه النوع الثاني من الغدد؟ الاكراين. الاكراين اللي موجود بس في الفال والسول. مش عايز تتدقق ولو مش عايز تعرفها مش مهم انها مش موجوده في الكتاب، بس الايكوكراين سويت جلاند النيرف اللي جاي لها ادرينرجيك يعني بيطلع ايه؟ ادرينالين. والريسبتور هنا هتلاقي اسمه الفا. لكن لو اتلخبطت مش مهم، انا عايزك تفتكر ان السويت جلاند فيها دايما اكسبشنز يعني مزعجه. اول اكسبشن انها من الاورجنز اللي ليها سنجل انرفيشن والسنجل يساوي سيمباثيتك. ثاني اكسبشن ان رغم ان العصب ده تبع السيمباثيتك ولكنه في معظم الغدد كولينرجيك. لكن ساعات الاقي الغده تبع السيمباثيتك برضه وجاي لها عصب ادرينرجيك اللي هي الغده اللي سميناها الايكوكراين اللي هي ما تهمناش قوي لان هي مش بتشارك في الهيت ريجوليشن، اسمها كده نون ثيرمو ريجوليتري سويت جلاند. طب طيب تعالى بقى نيجي على الحاجه الصعبه شويه النهارده اللي هو الموضوع الجديد، ازاي بيتكون نور ادرينالين وايه مصيره لما بيتكون؟ الخطوات اللي احنا تقريبا شبه اللي احنا قلناها مع الاسيتايل كولين. لو افترضنا ان ده كده ادرينرجيك نيرف يبقى مفترض ايه؟ ان هو يصنع ويخزن ويفرز ماده اسمها نور ادرينالين. اول خطوه في تصنيع نور ادرينالين بتحصل بره، غالبا بتحصل في الليبر، ان امينو اسيد اسمه فينايل الانين يحتاج هيدروكسيليشن لامينو اسيد اسمه تايروزين. كلام بتاع بايو كيمستري بقى، وده على فكره انزيم سهل قوي اسمه فينايل الانين هيدروكسيليز، بيعمل هيدروكسيليشن للفينايل الانين انتو تايروزين. الخطوه دي مش مهمه قوي وغالبا زي ما قلت لك كده في الليبر الهيدروكسيليشن ده. اللي جاي بقى كله مهم، التايروزين دخل جوه السيتوبلازم اوف ذا نيورون. وعشان يعني لو انت حبيت تعرف الكولين كان بيدخل بشريط بطريقه اسمها ايه؟ اكتيف ار تي. غالبا التايروزين بيدخل بسيمبل ديفيوز يعني مش محتاج انرجي ولا كاري ولا حاجه، بيدخل سهل كده. وبعدين التايروزين يحصل له هيدروكسيليشن لماده اسمها دوبا. تمام، اسمها الحقيقي بقى الماده دي داي اوكسي او داي هيدروكسي فينايل الانين. لو انت ناسي مش مهم، محدش هيسالك يعني ايه دوبا، بس يعني خليك عارف الانزيم المسؤول عن كده اسمه تايروزين هيدروكسيليز. وده في بعض الكتب بيقولوا عليه ذا ريت ليميتنج ستيب. الخطوه دي التفاعل فيه خطوات كتير، دي اهم خطوه او دي الخطوه اللي بتحدد سرعه الرياكشن، بيسموها ذا ريت ليميتنج ستيب. التفاعل اللي بعد كده الدوبا يتحول لماده مهمه قوي وهتمر عليك في المنهج كتير قوي ولو تمام كتير ناس اسمها دوبامين. بالظبط كده. وهنا انزيم بقى يعني محترم جدا وفي المنهج ليه قيمه كبيره قوي اسمه دوبا ديكربوكسيليز. الكلام ده كله بيحصل فين؟ في النيرف. كده فين في النيرف؟ السيتوبلازم بتاعه. طيب فاكر المره اللي فاتت الاسيتايل كولين اتصنع وبعدين اتخزن في الفيسيكل ولا اتصنع جوه الفيسيكل؟ اتصنع في السيتوبلازم وبعدين دخل اتحول في الفيسيكل. خلي بالك بقى النور ادرينالين بيتصنع اصلا جوه الجرانيولز او جوه الفيسيكلز. النور ادرينالين ما بيتصنعش في السيتوبلازم. لازم يدخل جوه الفيسيكلز يحصل له حاجه اسمها اكتف ابتيك بقى مش مهم قوي، ويتحول من دوبامين الى نور ادرينالين بانزيم اسمه دوبامين بيتا اوكسيديز، او في ناس بتسميه دوبامين بيتا هيدروكسيليز. هما كام انزيم مسؤولين عن تصنيع الذرة الألانية. طيب ادي واحد اسمه فينايل ألانين هيدروكسيليز بتاع الليبر، وبعدين تيروزين هيدروكسيليز، وبعدين دوبا ديكربوكسيليز، وبعدين دوبامين بيتا أوكسيليز. مرة جه سؤال كده بقى محدش حله، يعني الحل طبعا يعني اللي فكر حتى يعلم على إجابة غالبا علم على إجابة غلط يعني. قال لي مين الانزيم الوحيد من اللي هيتقاله، طبعا السؤال ام سي كيو، مين الانزيم اللي جايه هو الوحيد اللي موجود في الفيسيكلز اوف ادرينرجيك نيورونز؟ مين الوحيد اللي موجود في الفيسيكلز؟ مين؟ قال لي واحد ده اللي هو بيحول الدوبامين للنوع اللي اسمه دوبامين بيتا اوكسيديز او هيدروكسيديز. يبقى خلصنا كده من السنتسيس. طيب تعالى فكر معايا بقى هاو تو انهبيت السنتسيس اوف نور ادرينرجيك. اقول لك اسامي ادويه كده وحاول تفكر في الطريقه اللي بيشتغلوا ايه. في دواء اكسبيريمنتال ملوش دعوه بالطب، ده بيستعمل في معامل ادويه عندنا او في معامل الفارماكولوجي، وللاسف طبعا اسمها في الامتحانات رغم انه ملوش قيمه طبيه، اسمه ميثايروزين. ولو عايز تعرف ميدي اختصار ميثايل، بيقول عليه ميثايل تايروزين او الفا ميثايل تايروزين، او بيقول عليه ساعات اختصارا كده ميثايروزين. ايه الاخبار؟ اشتغلت ازاي بالظبط؟ بيكمبيت مع التيروزين على الانزيم اللي اسمه تيروزين هيدروكسيد، صح؟ كانه منع الانزيم ده من شغله. فلما منع الانزيم ده يبقى كل التفاعل وقف، يبقى انا ما قدرتش ساعتها اصنع نور ادرينالين. يبقى خلي بالك الميتايروزين از يوز تو انهبيت نور ادرينالين سنتيسيس، بس عملها ازاي بقى؟ باي كومبيتيشن مع التيروزين على انزيم اسمه تيروزين هيدروكسيد. طب الدواء اللي بعده برضه اسمع الاسمين كده وفكر فيهم. دواء مهم قوي في المنهج اسمه الفا ميثايل دوبا، ودواء هنسمعه ان شاء الله في السي ان اس اسمه كاربي دوبا. خدت بالك من الاسمين؟ تمام. خدت بالك من الاسامي شبه ايه يعني؟ شبه دوبا مش كده؟ فالفكره تبقى ايه؟ هيكومبيت مع الدوبا على الانزيم ده، كانهم وقفوا الدوبا ديكربوكسيليز، وده موقف ده يبقى انت ما قدرتش تصنع دوبامين ولا نور ادرينالين. يبقى دوين شبه بعض اهو هنسمعهم بالتفصيل في المنهج، بس النهارده ظهرت الرؤيه بقى. لما اقول لك الالفا بيتايل الدوبا بيشتغل ازاي، يبقى هو بيتنافس مع الدوبا على الدوبا ديكربوكسيليز. تكون النتيجه ايه لما اقول لك ان حصل كومبتيتيف انهبيشن؟ ان انا ما عملتش الشغلانه الاصليه بتاعت الانزيم، وقفت التفاعل الرئيسي بتاعه، فمش قادر احول الدوبا لدوبامين، وبالتالي مش قادر اصنع نور ادرينالين. طيب في دواء كمان هتسمعه النهارده ثلاث اربع مرات كده اسمه ريزرتين. ريزرتين دواء كان مهم قوي زمان في الطب، كان بيعالج الضغط العالي، وكان بيعالج الامراض العقليه اللي اسمها السايكوزس. ما عادش مهم في الطب، وللاسف في المنهج لسه بنتكلم عليه شويه. اول معلومه عايزك تعرفها في الدواء ده انه بيمنع الابتيك بتاع الدوبامين انتو جرانيولز. يبقى عمل ايه؟ خلاش الدوبامين يدخل جوه. يبقى معناه ايه؟ مش هيصنع نور ادرينالين، هو منع السنتسيس اوف نور ادرينالين جوه الجرانيولز او الفيسكيلز. يبقى عندنا اربع منهم بيمنعوا التصنيع، مش كده؟ بس كل واحد بطريقه يعني. الالفا ميثايل تيروزين بيمنع خطوط التيروزين هيدروكسيليز. دوين شبه بعض، الفا ميثايل دوبا وكاربي دوبا منعوا دوبا ديكربوكسيليز. وبعدين الريزيربين ده اللي هيتكرر معانا كتير ان شاء الله النهارده، اول حاجه بيعملها بيمنع دخول الدوبامين جوه الفيسكيلز، فمنع تحوله الى نور ادرينالين. طيب الخطوه اللي بعد السنتس دايما في الكيميكال ترانسميتور ايه؟ ستورج. نفس القصه، قاعد جوه فيسيكلز ومعاه شويه حاجات كده يعني مخليات تيب وشويه بروتين اسمه كروموجرانين اي تي بي ار ان اي اي كلام، المهم انه قاعد جوه فيسيكلز لحد امتى يفضل قاعد؟ بالظبط كده، لحد ما يحصل نيرف اكشن بوتنشال زي ما قلنا بالظبط مع الاسيتايكولين. يعني يبدا النيرف ده يدخل جواه صوديوم، فبدا يفتح الفولتج جيتد كالسيوم شانلز، فبدا الكالسيوم ده يفرقع الفيسيكلز ويعمل ريليز او اكسايتوزس اوف ذا كيميكال بروسس. ولا اله الا الله ولا الالم لا تعمل ولا لا تعمل. طيب طلع من هنا الدور الادرينالين اشتغل على الالفا واشتغل على البيتا، وبعدين بقى مصيره معلش قبل ما تقولي مصيره هو مش بتعرفه طبعا، بس تعرف مصيره عشان تعرف فيه. صح؟ كان بيحصل له ايه في ده؟ كان بيرجع يدخل جوه النيرف. ويدخل جوه البيت كده يتخبى وبتاع. ما بيلحقش يعمل حاجه ان هو very rapidly rise by queen straight in time. كوين واسيتك اسيد ويرجع كوين يدخل جوه تاني. خلي بالك بقى من الفيت والنورادرينالين ويستحسن ما تبصش في الورق ولا في الكتاب. واقول لك السبب. خليك معايا كده على السبوره تبقى احلى ان شاء الله. اهم حاجه بتخلص الريسبتور من الاكشن بتاع النورادرينالين، اهم حاجه بتوقف شغله على الريسبتورز ان يحصل له ما يسمى بالابتيك. يعني ايه بقى ابتيك؟ يعني جزء كبير قوي من النورادرينالين اللي خرج ده يرجع تاني يدخل جوه النيرف. بيقولوا عليه نيورونال ابتيك او نيورونال ري ابتيك. او زمان كان يقولوا عليه ابتيك 1، وليت تعرف الارقام دي عشان لو سالت فيها في الام سي كيو. اللي حصل ايه؟ ان بعد ما خرج النورادرينالين اشتغل على الريسبتورز بتوعه وبعدين معظمه راح راجع تاني داخل جوه النيرف. يعني بقى بعيد عن الريسبتور، يعني ما عادش بيشتغل، مش كده؟ بس لسه موجود في الجسم، لكن هو away from the receptor. صعبه دي؟ يبقى بعد ما خرج رجع دخل تاني، ودي بيقول عليها بالتحديد كده ابتيك اسمه نيورونال او يسموه ابتيك 1. على فكره ابتيك 1 ده از ان اكتف بروسيس. يعني لو عايز تعرف بقى هو محتاج انرجي ومحتاج كارير وهيرس كونسنتريشن، المهم افتكر ان ده اهم طريقه بتوقف الاكشن اوف نور ادرينالين على الادرينرجيك ريسبتور. طيب بعد ما دخل جوه بقى معظمه will be metabolized بانزيم اسمه الماو اللي هو المونو امين او المونو امين اوكسيدين، كويس؟ طب ليه معظمه مش كله؟ لان في جزء صغير منه هيدخل جوه الجرانيولز او جوه الفيسيكلز. يعني هيحصل له ايه بقى؟ هيحصل له ايه؟ لا يعني هيحصل له ابتيك جوه الجرانيولز بيسموها ايه بتوع الفارما يعني؟ جرانولر او فيسيكولار ابتيك. وساعات كانوا يسموها ابتيك ثلاثه. جرانولر او فيسيكولار ابتيك ده يقول عليه ساعات ابتيك 3. عايز اقول لك ان ده هو الجزء الوحيد من النور ادرينالين اللي نفذ بعمره بقى، ده اللي مش هيتكسر. لان مفيش حاجه تكسره جوه الفيسيكل، مش كده؟ يبقى معظمه لما دخل جوه النيرف والبي ميتابولايز باي ماوث، لكن في جزء منه صغير قوي دخل جوه الفيسيكلز ويز نوت لايبل تو ديستراكشن باي ماوث. طيب انت اخدت بالك ان في ابتيك واحد صح اللي هو فين؟ نيرونا دخل جوه النيرف. في ابتيك ثلاثه اللي دخل فين؟ جوه الفيسكل. يبقى اكيد في واحد في النص، مش كده؟ يعني في نمره اثنين. ابتيك اثنين ده فين بقى؟ ان جزء بسيط قوي من النور ادرينالين يدخل جوه التيشو اوف ذا افكتور اورجان. مش هنا في افكتور اورجان ولا احنا مش واخدين بالنا؟ هنا في ايه يعني؟ افكتور اورجان يعني ايه؟ يعني هارد او سموث ماسل او غده، مش كده؟ ده اللي بيشتغل عليه الاوتونوميك. جزء بسيط قوي قوي من النور ادرينالين يدخل جوه السيلز بتاعت الافكت الاورد. يقول عليه ايه بقى؟ حصل له ابتيك فين؟ التيشو بيسموه ايه؟ التيشو. تيشو ابتيك او في ناس تسميه اكسترا نيورونال، برضه مش غريبه، مش كده؟ لان حصل ابتيك بره العصب مش العصب. او يقول عليه زي ما قلت لك كده من شويه ابتيك اثنين. اللي دخل جوه ده مصيره ايه بقى؟ مصيره يتكسر بانزيم اسمه الكونت. عارفينهم؟ كاتيكول اورثو ايثايل ترانسفيريز، مش مهم برضه هو اسمه ايه، لكن هو ده اللي هيحصل. الجزء الصغير اللي دخل جوه ده هيتكسر. يبقى دي اهم طريقه بنتخلص منها او بيها من تاثير النور ادرينالين جوه الجسم. فاضل ايه بقى؟ اللي دخل جوه ده اتكسر بالكومت والماو، صح؟ وخلي بالك ان في شويه من النور اللي خرجوا دول هيوصلوا مع البلاد الى الليبر، والليبر برضه فيه ماو. يعني محصلة ان في جزء من النور ادرينالين هيحصل له ديستراكشن باي ذيز تو انزيمز، الكومت زائد الماو. طبعا الاهم بالنسبه لنا هو الماو، ان شاء الله بعد كده هنتكلم عليه واقول لك ان في انواع منه. في حاجه اسمها الماو ايه والماو بي، وفي فرق بينهم كبير قوي. لكن افتكر النهارده ان في جزء من النور ادرينالين، جزء كبير الحقيقه، مش كده؟ انهي جزء اللي هيتكسر؟ كله ما عدا اللي داخل جوه باختصار كده، مش كده؟ يعني دخل جوه النيرف واللي دخل جوه التيشو واللي وصل مع البلاد سيركيليشن للليفر، كل ده از لايبل تو ديستراكشن بالكومت والماء، ويدي مركب اسمه بنايل مانديليك اسيد. لو انت مش قادر تحفظ اسمه افتكر الاختصار، ده اختصار المعترف بيه دوليا اسمه بي ام اي، اختصار بنايل او فاني نايل زي ما تحب تقولها، مانديليك اسيد. وده مصيره ينزل في اليورين. اخر حاجه بقى، شويه نور ادرينالين صغيرين قوي وصلوا مع البلاد الى الكيدني وحصل لهم فلتريشن ونزلوا في اليورين زي ما هم زي ما هم بالعربي بتساوي ايه بالفارماكولوجي نزلوا في اليورين زي ما هم يعني unchanged يعني ما حصلهمش عمليه ايه؟ ميتابوليزم. فهمت القصه دي؟ طيب لو انت فهمتها وجيت تقرا الورق او الكتابه هتتلخبط لسبب ان الورق والكتابه هو الورق ماشي زي الكتاب يعني مش فهتلاقي دايما مكتوب ايه؟ ان اول حاجه بتخلصك من نور ادرينالين هي الابتيك وكاتب جنبها 80% 80% من النور ادرينالين هيحصل له ابتيك وهي عند الحته بتاعت الميتابوليزم وكتب 15% هيحصل له ميتابوليزم وبعدين جه عند الاكسكريشن في اليورين وقال لك 5% هينزلوا في اليورين unchanged. الكلام ده ينطبق على ايه بقى؟ لما باخد نور ادرينالين من بره لما باخد البداول ابص الاقي داخل جوه الاعصاب وفيشرز مش عارف ايه وشويه نزل في اليورين والجزء ال 15 ده اتكسر. بس انت لو اخدت بالك ما اقدرش اقسمهم كده لسه في مئويه واضحه مش كده؟ لان هي عمليه بتمشي ورا بعضها ان الاول دخل في النيرف وبعدين اتكسر جزء منه كبير بالباب وجزء دخل في التيشوز وبعدين اتكسر بالكم وبعدين في جزء منه من راح على الليفر اتكسر بالماو. فالعمليه ما اقدرش اقسمها 80 و15 و5 دول هي تقسيمه يعني لو علينا ما كنتش كتبتها يعني بس عشان هي موجوده في الكتاب بنفس الطريقه لكن هي مينلي بتديسكرايب النور ادرينالين لما بيطلع كهرمون او لو وجوده كدواء بعد كده. لكن هنا انا يهمني قوي انك انت تعرف حكايه الابتيك وانواع الابتيك ده كله كلام مهم قوي. طبعا هنا اسئله معظمها ام سي كيو برضه عشان الناس اللي بتبقى دايما بتسال عن الامتحانات معظم الكلام ده بس بتشويس. تعالى بقى الحته البايخه ازاي نمنع احنا اتفقنا ازاي نمنع السد المشكله قلناها ايه الادويه اللي منعت تصنيع النور ادرينالين؟ حاول تفتكر كده ميتايروسين منع فضل التيروزين هيدروكسيليز الفا ميتايل دوبا وكاربي دوبا منع فضل الدوبا دي كربوكسيليز وريتربين ده كان عمل ايه؟ منع اني اتفرجش ولا اطيق بقى منع الابتيك بتاع الدوبامين دوبا الفيزيكال كويس؟ طيب تعالى بص على اللي يمنع الريليز او يمنع قبل كده الستورج اوف نور ادرينالين الدواء اللي يمنع الستورج اوف نور ادرينالين دواء سمعته النهارده من شويه اسمه ريزرتين. يبقى ريزرتين بيعمل كام حاجه؟ لحد دلوقتي عمل حاجتين منع التصنيع بتاع النور ادرينالين جوه الفيسكل هو منع دخول الدوبامين والحاجه الثانيه خلى الفيسكلز مش قادره تستور النور ادرينالين. طب لما يطلع منها النور ادرينالين هيروح فين؟ يعني لما الفيسكل دي مش قادره تكونه او تحفظه جوه فبدا يطلع بره هيحصل له ايه؟ هيتكسر بالماء. يبقى الريزربين ده كانه بيعمل ايه في الفيزيكال؟ الخليه ما فيهاش نور ادرينالين مش قادر اصنع وحتى اللي صنعته هيطلع بره مره ثانيه ويتكسر بالماء. يبقى ده دواء مهم طبعا كلامه نظري لكن في الطب قلت لك ما عادش ليه اهميه قوي. افتكر انه عمل حاجتين منع الابتيك بتاع الدوبامين فمنع التكوين وكمان خلى الفيزيكالز انيبل تو ستور نور ادرينالين. اللي بيمنع الريليز دواء اسمه جوانيسيدين. مفهومة كلمة منع ريليز دي ولا صعبة؟ يعني لما جاء نيرف اكشن بوتنشال كان المفترض النيرف ده يعمل ريليز اوف نور ادرينالين. لو انا مدي الدواء ده للعيان هبص الاقي تقريبا ما بيطلعش من الاعصاب نور ادرينالين. هنشرحه ان شاء الله في الاوتوراميك واقول لك بيشتغل ازاي. بس افتكر النهارده كده ان الدواء ده بيمنع ريليز اوف نور ادرينالين. سمعناه قبل كده مرة او يعني جاي حد لمحه كده الكوانيتيدين هو بيعالج الهايبر تنشن صح بس مش يعني ما قلناش احنا المعلومات دي لا الكوانيتيدين طريقته مشكله خالص. هو احنا فاكر مره واحنا بنتكلم في الجنرال يمكن اخر مره في الجنرال لو قلنا في حاجه اسمها كاميوليشن كان في حاجه كده من الفاكتورز اللي بتاثر على الدوز والاكشن بتاع الدواء كان في كاميوليشن يعني الدواء بيتراكم وقلنا مثل مشهور طبعا هو الديجيتال وكان معاه المثل ده كان الجوانيتيدين وان اوف ذا كاميوليتيف دراجز يعني معدل اعطائه للعيان اسرع من معدل التخلص منه فممكن يعمل مشاكل لو اتراكم جوه الجسم. المهم هنوصل له ان شاء الله بعد كده في الاوتوماتيك افتكر ان هو منع ريليز. فاضل بقى اللي بيمنع الخطوات اللي بعد كده اللي بيمنع الفيت. للاسف كلام بايخ واسامي ادويه بايخه بس لازم تحفظها من النهارده بقى. يعني في ادويه هاجلها لك لكن النهارده لازم تحفظ الجدول ده. في ادويه بيقول عليها تمنع ابتيك 1 drugs that inhibit neuronal uptake او بتمنع الابتيك 1 of noradrenaline. عايز تفكر معايا كده الادويه دي بتعمل ايه في مستوى النور ادرينالين عند السيناس ده؟ منع يعني وخرج ومش عارف يرجع جوه تاني، يبقى المصطلح عند السيناتس ايه؟ بيتين، مش كده؟ صح ولا غلط؟ طيب هقول لك مثال منهم، ده ورد مشهور قوي في الطب اسمه الكوكين، واسمه طبعا في العربي يعني الكوكين، مش كده؟ الكوكين ده ايه معلوماتك عنه؟ الكوكين ده معلومات حد مش معلومات فارما لا سمح الله ولا حاجه، معلومات عامه يعني. الكوكين بلاش عنه خالص، محدش بلاش يعني حد مدمن الكوكين. لا الكوكين از نوت انرجيتك. الكوكين ما دام في كين يبقى لوكال انستيك، مش كده؟ طيب امال ليه بيدمنوه؟ عشان very powerful TNS stimulant. لما اشم الكوكين عارفينكم كده طبعا بيتشم، مش كده؟ الاناتوميكال سناف بوكس بتاع زمان بتاع احنا ما بنقولوش كده في الاخر او بيتلاقي طبعا. الكوكين ده لما بيوصل لل TNS بيعمل very powerful TNS stimulation وبيعمل يوفوريا حلوه قوي قوي، عشان كده الواحد بيحبه ويدمنه بعد كده. نعم؟ هو انستيزيا ايه؟ لوكال لوكال انستيزيا، يعني لو اتحقن حوالين نيرف اذن كده يوقف الامبلس، انت عارف بيعملها ازاي مش كده؟ ميكانيزم اوف اكشن اوف لوكال انستيزيا. الصوديوم شانلز احنا بنعمل برين ستابيلايزيشن قبل كده. طيب انا اللي يهمني النهارده بس معلومه واحده زياده. لما باخد كوكين بيمنع النيورونال ابتيك اوف نور ادرينالين. مفهومه؟ يعني زود شغل السيمباثيتك ولا قلله؟ اكيد زوده. ليه بقى؟ لانه خلى مستوى النور هنا عالي فشغله على الفيبروس اقوى. وعشان كده تلاقي دايما اللي بياخد كوكين ضربات قلبه سريعه وضغطه عالي ممكن يحصل عنده مشاكل. طبعا في ناس مشهورين كده يعني مش نميم ولا غيب ولا حاجه، في ناس مشهورين معروف ان هم كوكين ادكت. من ضمنهم مارادونا بتاع الكوره ده. مشهور قوي ان هو كل كام شويه كده يدخل الانتنسف كير باوفر دوز اوف كوكين. واقول لك ان شاء الله في يوم من الايام كده شكله ايه؟ مره سالت حد يقول له شكله ايه بقى مارادونا لما ياخد اوفر دوز اوف كوكين؟ فقال لي تخين وقصير. شكله تخين وقصير، هو انا بقصد شكله يعني انا عارف ان هو تخين وقصير، بس هو لما اخد الاوفر دوز اوف كوكين شكله عامل ازاي بقى؟ بالظبط. في ميدريزس وفي تاكيكارديا وفي هايبر تنشن، كل شغل السيمباتيك موجود يعني. طيب الدواء الثاني اللي بيمنع الابتيك 1 اوف نور ادرينالين مجموعه ادويه اسمها تراي سايكليك انتي ديبريسنت. تراي سايكليك انتي ديبريسنت برضه لما تسال حد شكلها ايه؟ شكلها ايه تراي سايكليك انتي ديبريسنت دي؟ بالظبط ثلاث حلقات اسمها كده تراي سايكليك انتي ديبريسنت. يعني ايه بقى؟ معدل الاكتئاب. اقول لك منهم اسم ويمكن يعني يثير في نفسك شجون او يعني احساس جايز يكون حلو جايز يكون وحش حسب ظروفك يعني. دواء اسمه ديسيبرامين ودواء اسمه ايميبرامين. ايه الاخبار دول؟ ايه الديسيبرامين؟ صح ان اكتف يعني بروجرام بيحصل له اوكسيديشن بالميتابوليزم يعني يتحول الى اكتف ميتابولايز دواء ايميبرامين. يعني يا ترى احزان ولا افراح ديسيبرامين النهارده؟ شوية كده وشوية كده حسب. الدواء الثالث اللي بيعمل كده دواء اسمه فينوكسي بنزامين. برضه المفروض يسمع كده في ال مش كده؟ فينوكسي بنزامين سمعناه مرة. ده عبارة عن الفا بلوكر وبيشتغل باي اير ريفرسبل نون كومبيتيتيف بلوكر. صح؟ يعني بيمسك الالفا واحد يبوظها. طيب في دواء غيرهم اسمه جوانفيدين. سمعناه النهارده مش فاكر بقى صراحه يعني ضاع وسط الهيطه يعني. هو كان بيهبت الريليز اوف نور ادرينالين، فكان الدواء عمل حاجتين، منع الابتيك بتاع نور ادرينالين ومنع كمان الريليز بتاعه من الادرينالين. ده في دواء اسمه كلور برومادين. الدواء ده يقول عليه في الطب انتي سايكوتيك. انا احب ابشرك طبعا ان كل اللي هتيجي عليك في المنهج يعني كل ده جاي بعد كده بالتفصيل، مش اسامي بس زي النهارده كده. الكلور برومازين ده ان شاء الله في نص السنه الثاني هقول لك ان هو يعني قلناه مره كده ان هو كان انتي سايكوتيك. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني عامل ايه؟ مش قادر اقول مجانين بقى بصراحه، لان كلمه مجانين دي معناها مانيا، لكن ده يعني السايكوز اللي احنا بنسميه بالعربي الخصام، اللي هو الناس اللي عندهم ضلالات بقى، يعني دايما فاكر ان هو مضطهد ودايما فاكر الناس ما بيحبوش وبتتامر عليه وعنده مشاكل في المنعزل عن المجتمع ده يقول عليه سايكوتيك بيشنت. انا بقول ان شاء الله الكلام ده وقتها كده تحس ان كل ما تسمع حاجه سبحان الله ده موجود عندي دي وبعدين لو راح انهار ابيض دي برضه موجوده بس عادي يعني ما تبقاش سايكوتيك برضه ده في شروط معينه. يبقى دي بالنسبه لنا الالمين اللي بتمنع الابتيك 1 اوف نور اللي بيمنع ابتيك 3 يعني ايه ابتيك 3؟ يعني ايه ابتيك 3 ده؟ يعني جرانولر او بيزيكولر ابتيك. اسمع كده الدواء ده وقول لي بيفكرك بايه. دواء اسمه ريسنتين يعني مرتين قبل كده مش كده؟ منع دخول الدوبامين جوه الفيسيكل فمنع التكوين ومنع الستورج بتاع نور ادرينالين وكمان حاجه كمان بقى بيعملها يمنع ان النور اللي دخل جوه العصب يستخبى جوه الجسم فبيخليه مشرد مش كده؟ مشرد يعني ايه بقى؟ يعني كسر بالنار. يبقى خلي بالك من الريزيتين وخلي بالك من الجوانتيدين ان شاء الله الاثنين موجودين في الاوتونوميك. عرفت الاكشن بتاعهم على الانرجي ديورولي. اتفضل. الريزيتين بيعمل مشاكل يعني لو بنتكلم على عيوبه هو بيخلي النيرف ده فاضي ما فيهوش نور ادرينالين ولا دوبامين ويعمل نفس الكلام في البرين. يفضي البرين دلوقتي يفضي البرين فروم مونو امين. فدخلنا بقى في اكتئاب ودخلنا في باركنسونيزم ودخلنا في مشاكل كبيره قوي. يبقى دي كده الادويه اللي منعت الابتيك. فاضل ابتيك 2 هو مش مهم ابتيك 2 ده بس هو معناه ايه؟ تشو او اكسترا نيورونا اللي بيمنعوا برضه الفينوكسيبنزامين. يبقى لما نيجي ان شاء الله بعد كام حصه كده ونتكلم على الفينوكسيبنزامين. ده هو مهم يعني في الامتحانات يجي لك كتير قوي في نص السنه اسئله عليه. عرفت عنه كام معلومه بقى الفينوكسيبنزامين ده؟ عرفنا ثلاث معلومات. طريقه شغله عرفتها. انه بيقفل الالفا بطريقه نون كومبتيتيف ايريفرسبل. وعرفت انه بيمنع نوعين من الابتيك مش كده؟ بيمنع ابتيك 1 بتاع النيورونز وبيمنع ابتيك 2 بتاع التشو. بالنسبه للجزء الاخير بقى في الخيط اللي هو الميتابوليزم. ازاي نمنع تكسير النور ادرينالين؟ هو بيتكسر بكام انزايم؟ كونترول بقى طبعا الماء اهم. يبقى عشان تمنع تكسيره تعمل ايه؟ ادي حاجه بتنهبت الماء واسمهم ايه دول يا ترى؟ وادي ادويه تمنع الكونترول هيسموها الكمبيوتر هيبتر والاثنين دول في ان شاء الله في الباركنسونيزم بقى وفي الاكتئاب في الكلام اللي نسمعه بعد. يبقى ادي الجدول العنيف بتاع الادرينرجي ترانسميشن ده. المفروض اروح اللي جاي قبل ما نتكلم بقى على الريسبتورز. هم مديكم صفحتين عشان عجبتهم يعني ظهر الورقه دي. في ناس بترجع تقفلها تاني يعني ذاكر الصفحه الاولانيه وحفظها وبعدين يقلب ما خدش باله انها نفس الصفحه اللي هو برضه يعني ذاكر ويحفظ الادويه. هي صعبه طبعا بس يعني. تعالى بقى ايه اقول لك الامبورتنت نود اللي موجوده هنا دي اللي هي مرتبطه بالادرينالين. انت اخدت بالك ان احنا ما جبناش سيرك فقط ولا ما اخدتش بالك؟ يعني احنا عمالين نتكلم على ايه؟ على نيرف ادرينرجيك وعمالين نقول ازاي بيصنع ونور ادرينالين والكلام ده بس ما جبناش خالص سيره الادرينالين. انت عارف بالظبط كده؟ انت عارف ازاي بيصنع الادرينالين ده؟ نفس الخطوات بالظبط اللي احنا قلناها. يعني صناع الالانين لتيروزين مش كده؟ وبعدين تيروزين لدوبا وبعدين دوبا لدوبامين وبعدين دوبامين لنور ادرينالين وبعدين نور ادرينالين انتو ادرينالين بانزيم اسمه ايه بقى؟ اسمه بايخ قوي اللي هو بيعمل ميثايليشن للنور ادرينالين ده اسمه فينايل ايثانولامين ان ميثايل ترانسفيرين. سؤال بقى هل في النيرف ده ادرينالين ولا لا؟ هم سموه غلط هم سموه ادرينالين غلط هو في نور. طب تفتكر ليه مش قادر يصنع ادرينالين؟ مع انه وصل لحد هنا اهو بس مش قادر يكمل بقى عشان مفيش انزايم. طيب ايه الاماكن اللي بقدر اصنع فيها ادرينالين فروم نور؟ يعني ايه الاماكن اللي فيها الانزايم؟ الادرينال المدلع والبرين مش كده؟ يبقى هم دول الاماكن اللي فعلا هنلاقي فيهم سنتسايز ادرينالين. المعلومه الثانيه لما اجي اتكلم ان شاء الله على الادرينالين كدواء بقى اقول لك ان الفيت بتاعه مصيره اقول لك كلمه سهله كده از نور ادرينالين. انت لو كنت بتذاكر بقى معايا يبقى وفرنا 5 دقايق في الحصه مش كده؟ لو مش بتذاكر طبعا او نسيت اضطر ارجع اقول لك مصير النور كان ايه؟ ثلاث حاجات حاطين ميتابوليك ديجراديشن ينزل فيول ان تشينج. اهم واحده كانت ايه؟ الابتيك. وكان في ثلاث انواع مش كده؟ يقول لك هو اهم واحد وبالريجولر او جرادولر واكسترا او تيشورتي. وبعدين الميتابوليزم هيعمل ايه؟ هيبقى كومت وماو برضو هيحولوا الادرينالين الى بنايل مانديليك اسيد ننزل في اليورين. يبقى لو سالتك ايه معنى يعني بنايل مانديليك اسيد عباره عن ايه بقى؟ بي ام اي ده عباره عن ايه؟ ميتابوليك اند برودكت اوف كاتيكولامين اللي هم الادرينالين والنور ادرينالين. ليه قيمة طبية بقى؟ يعني دي الحاجة اللي قليلة النهاردة ليها علاقة بالطب يعني. إن أنا ممكن أقيسه في اليورين وأشخص بيه ورم بيحصل في الأدرينال ميدالا اسمه فيلو كروموسايتوم. فاكرين الاسم ده؟ يكون في تيومر في الميدالا فبيطلع كاتيكولامين كتيرة. فتتكسر وتنزل في اليورين على شكل بناين مانديليك أسيد. ملحوظة بس عشان برضه محدش يضحك عليك في الشفا ولا حاجة. البي إم إيه في اليورين بيتقاس هو طبعًا الليفل بتاعه من 2 ل 6 نورمالي. لو اكتر من 50 بنعتبر دي فيه كروموسايتوما. بس اللي عايز اقوله لك ما بيتقاسش في يورين سامبل، بيتقاس في اليورين اوف 24 اورز. هما يعني لما اروح اقول لهم ايه انا عايز، قالوا لي اعمل تحليل اسمه بي ام اي في اليورين، رحت المعمل كده قالوا لي ايه؟ هات عينه يورين واحنا نعمل لك التحليل. مش هينفع، هيدوني جيل كده بلاستيك يقول لي روح تعالى بكره، روح تعالى بكره، مش كده؟ هروح اعمل ايه في البيت؟ كل ما اعمل يورينيشن احط في الجلد واروح بقى ثاني يوم واخد الجلد من ورايا كده كل ثقه واديهم الجلد وايه؟ اقول لهم بي ام اي في اليورين. انت عارف ليه ولا ما عدتش عليها كده في بعض حالات في كروموسايتوما بتبقى باوت يعني التيومر فجاه كده ينشط قوي ويروح يطلع كاتيكولامين كتيره وبعدين يرجع يهدى ويبقى الليفل بتاع الكاتيكولامين ده عالي. لو انا رحت عملت يورين سامبل ايه الاخبار؟ لو رحت والتيومر نشيط وبتكسر الكاتيكولامين فيها هلاقي البي ام اي عاليه. لكن لو رحت انا عندي تيومر اهو بس رحت والتيومر مش شغال واخدت عينه يورين وقست البي ام اي هلاقي ايه اخباره ايه؟ نورمال. يبقى انا التشخيص بتاعي غلط مفهوم. عشان كده بيشد ميجر بي ام اي في اليورين في 24 اور يورين، يعني لازم نجمع اليورين بتاع اليوم كله. يبقى خلصنا كده بقى من المقدمه بتاعت النهارده. الكلام بقى بتاع الحصه الاساسي ان شاء الله النهارده اللي هو ريسبتورز ان اوتونوميك نيرفس سيستم، وبدون اي مبالغه اهم حاجه في الاوتونوميك. واسال كده يعني اي حد من زمالك السابقين هيقول لك لو انت ذاكرت الريسبتورز كويس الاوتونوميك بقى سهل قوي، لان الفكره كلها بعد كده هقول لك الدواء الفلاني اجونس على الريسبتور الفلاني، فانت متوقع الاكشنز ومتوقع التمرينات ومتوقع عيوب وكل حاجه. اتعب شويه بقى في الجزء بتاع الريسبتورز، اتعب طبعا دلوقتي في الحصه والحصه اللي جايه اتعب برضه، وفي البيت اتعب لحد ما تحفظهم، ومش هتحفظوا من اول مره ولا ثاني مره، ده ريسبتورز كتيره، فلازم كل يوم كده وانت معدي تاخد كده نظره على الريسبتورز تقسيمتهم واماكنهم وبيعملوا ايه عشان تثبت الموضوع. احنا بنقسم الريسبتورز في الاوتونوميك زي ما قسمنا الاعصاب بالظبط، زي ما قسمنا النيورونز هنقسم الريسبتورز. يعني هنقسمهم لايه بقى؟ صح، كولينرجيك وادرينرجيك. يعني ايه كولينرجيك ريسبتور؟ يعني اللي بيشتغل عليه كيميكال ترانسميتر اسمه اسيتايلكولين. طب بيشتغل عليه بالعربي يساوي ايه بالفرع؟ اجونست. بالظبط كده، يبقى الاسيتايلكولين هو الاجونست بتاع النوع ده من الريسبتور. الريسبتور الثاني بقى النوع الثاني اسمه ايه؟ ادرينرجيك. يعني الاجونست بتاعه الليجن بتاعه في الجسم از نور ادرينالين وليس ادرينالين، لان الكيميكال ترانسميتر ما هوش ادرينالين. طيب بنرجع نقسم الكولينرجيك لنوعين. تسميه قديمه بس فضلت بقى لازقه فيهم، اسبرينيك ونيكوتينيك. ليه سموهم كده؟ طبعا الكلام ده بتاع الشفوي اللي هو التأليف، عشان في الجسم حاجه اسمها ماسكارين بتشغل دول، وفي حاجه اسمها نيكوتين بتشغل دول. مش كلام ده طبعا. لما اكتشفوا الريسبتورز دول وقعدوا يشتغلوا عليها من مليون سنه لقوا ان اللي بيشغل الريسبتور ده اسمه ماسكارين، ماده جايه من النبات، راحوا مسمينه اسمه كده. مفهومه؟ وده بيشتغل بايه؟ نيكوتين. فسموه نيكوتينيك. طبعا التسميه مش مظبوطه، لكن هو ده اللي حصل بقى. رجعوا قسموا الماسكارينك الى خمس انواع. بس سهله بقى التقسيمه، لان هم بالارقام، هيبقى في عندي ام 1 2 3 4 5. النيكوتينيك قسموها لنوعين. نوع معلش هكتب فوق كده عشان تبان ان ان. أو هو هو يساوي N G. يعني إيه الاسم ده؟ الـ N دي كبيرة دي نيكوتينيك، والـ N اللي تحت سواء كانت كابيتال أو سمول على فكرة ما تفرقش، المهم إنها تحت معناها نيورونال. نيورونال يعني إيه؟ يعني على إيه؟ على الأعصاب. طيب ليه سموها N G؟ لأنها على إيه بقى؟ على جنب، فعشان كده سموها نيورونال او سموها جانجليونيك تايب اوف نيورون. محتاج اشرح لك مكانها ولا خلاص وصلت؟ مكانها فين دي بقى؟ في الجانجليا، صح؟ النيورون دي في الجانجليا، انهي جانجليا؟ هو في كم نوع من الجانجليا؟ دي سيمباتيك وبارا، موجود على الاثنين، كويس؟ وفي حاجه شبه الجانجليا كانت زمان جانجليا وربنا اكرمها وبقت مضاده، موجود عليها برضه نفس النوع ده بس. النوع الثاني من النيكوتينيك بيقول عليه ان ام، صح؟ ماسكولار تايب اوف نيكوتينيك. بس ماسكولار يعني هو انا عندي ثلاث انواع من العضلات، في عندنا سموث ماسلز، وفي عندنا كارديال ماسل، وفي عندنا سكيلتال ماسل. يا ترى ان ام ده على انهي ماسل؟ الشكوى لو مش عارفين ما نقولش، مشكله؟ يعني السموث ده في الشكوى ما يقولهاش طبعا. ان ام دول موجودين على السكيلتال ماسلز، على حته اسمها نيورو ماسكولار جانكشن او الموتور اند بليد بتاع العضلات. هو احنا يمكن اقترحنا حكايه سموث دي عشان بنتكلم على الاوتونوميك، مش كده؟ لكن خلي بالك بقى النوع ده من الريسبتورز موجود بس على الموتور اند بليد، او يسموها النيورو ماسكولار جانكشن اوف ذا سكيلتال ماسلز. بالمناسبه انت ايه معلوماتك عن السكيلتال ماسلز؟ معلومات طبعا فظيعه جدا، بس يعني المعلومتين اللي سمعتهم من الحصه اللي فاتت يعني انهم نيرف سوماتيك، مش كده؟ طالع من الانتيريور هورن سيل وما فيهوش جانجيا وبيكونترول بولانتر اورجان. اهم من كده بقى ان النيرف ده يبقى كولينرجيك نيرف، يعني بيطلع ماده اسمها اسيتايل كولين، فلازم الريسبتور هنا يكون ايه؟ كولينرجيك. هو نوع بقى الدور ده طلع النوع بتاعه عباره عن نيكوتينيك، بس سموه ماسكولار تايب اوف نيكوتينيك. هقول لك ان شاء الله يعني، يعني حاول كده لو جيت مسحتها تلحقني، ما تمسحهاش ما تضيعش وقت بعد كده في اسمها، انا عاوزها تاني بعد شويه. هقول لك ازاي بيشتغل الديكتريك ريسبتور اوف ذا ماسل ده بيعمل ايه. طيب المجموعه الادرينرجيك تسمي التسميه احسن شويه. سمت بالحروف الفا وبيتا، ورجعت قسمت الالفا الفا واحد واثنين والبيتا لثلاث انواع، بيتا واحد واثنين وثلاثه. كويس؟ احنا لسه بنقول يا هادي. بس الناس بدأت تكتئب. تعالى فكرني بقى، مش فكرني، تعالى يعني اقترح عليا قبل ما نتكلم على التفاصيل، الريسبتورز دول موجودين فين؟ يعني انا في حاجه خلاص عرفتها، النيكوتينيك دي عرفتها، مش كده؟ ال NN على جانجيا والميدالا، وال NM على سكيلة الماسك. افتكر بقى الماسكرينك فين؟ والالفا فين والبيتا فين؟ يعني الماسكرينك والادرينرجيك المفروض يبقوا فين؟ بالظبط كده، يبقى موجودين على الافكتور اورجان بتوع الاوتونوميك اللي هم الهارت والسموث ماسل فايبر واكس برايم، صح؟ طيب ده هلاقيه على انهي اورجان؟ مش عايز اسامي، لا مش عايز اقول برضه فرص، هو طبعا كلامك يعني 99% صح. لا الاقي ماسكارينيك ريسبتور على الاورجان اللي جاي له كوينرجيك نيرف، صح الكلام ده ولا غلط؟ الاقي ماسكارينيك ريسبتور على اي انفولانتري اورجان جاي له نيرف كولينرجيك. هو النيرف كولينرجيك ده احتمالاته ايه؟ يا اما بارا سيمباثيتك، مش كده؟ كلهم كده. يا اما يكون اكسبشنال سيمباثيتك اللي هو رايح على مين بقى؟ على مش قادر اقول سويت لاند بارت، على الاي كراي سويت لاند وعلى البلاد بيزنس اوف سكيلتال ماسك. امال الاقي دول فين؟ الفا وبيتا ليهم فين؟ على الفيكتور، لا غير ما لسه ما عرفناش، على الفيكتور اورجان سبلاي باي ادرينرجيك فايبرز، صح؟ مين الادرينرجيك فايبرز اللي جسمنا؟ فورس ما عدا بتوع اللي احنا قلناهم من شويه. فمتخيل انت بقى ان دول موجودين على الفيكتور اورجان ودول موجودين على الفيكتور اورجان ودول خلاص عرفنا مكانهم. فاضل بقى يعني لما نتقدم شويه كده النهارده هقول لك كل واحده منهم موجوده فين بالظبط، بتعمل ايه، وهنسمع حاجة اسمها سيجنال ترانسدكشن. الناس اللي بتسمعوا جنرال هيلاقوا نفسهم عارفين الكلام ده. تعال نبص كده على المسكرين، اتفقنا ان هم خمسه سب تايبس. ام 1 2 3 4 5. اقول لك معلومه سهله قوي، ان كل نوع من دول موجود في سي ان اس. يعني سي ان اس موجود فيه ايه؟ ام 1 و2 و3 و4 و5 وفول ستوب، مش عايزين حاجه منهم دلوقتي خالص. ام 4 و5 موجودين اونلي في سي ان اس، لحد النهارده ما عرفناش غير المكان ده. يبقى احترسنا من دول، مش كده؟ دول بتوع سي ان اس ومش عارفين اكتر من كده. اول مكان لما اتكلم عن ام 1، اول مكان انا قلت دلوقتي خلاص. اول مكان موجود فيه الام 1 سي ان اس. واول مكان هلاقي فيه ام 2 سي ان اس. ثلاثة على الكلام فارغ بقى كله، تعالى في الكلام المفيد. عايزك من النهارده كده اول ما تسمع سيرة الام 1 افتكر البرايتال سيلز اوف ذا ستومك. ولو ما افتكرتش غيرها انت عداك العيب يعني. اول ما تسمع كلمة ام 1 ريسبتور يبقى جاستريك برايتال سيل، بتعمل ايه بقى؟ طلع اتش دي ام. يبقى كمل بقى. ام 1 اجونست، ام 1 اجونست ار نقط انتكتيكال. ام 1 اجونست ار فراغ ان بيشنت ويز تكتيكال. كونترا انديكيت، صح؟ ليه بقى؟ لان هتزود الحمل فتزود القرح. طيب امال الام 1 انتاجونست، يعني ما سمعتش ولا اسم لسه بيتفرج مش كده؟ لكن الام 1 انتاجونست ار يوز ان تريتمنت اوف تكتيكال، لما تقفل الريسبتور ده لقيت الحمل هيقل مش كده؟ يبقى دي حاجه مهمه قوي لما عرفت ان الام 1 موجود في الستومك بتهديد البرايتال سيلز اوف الستومك. المكان الثالث ما يهمناش قوي بس عشان لو حد بيعد وراك يعني قول له الام 1 موجودين في الاوتونوميك جانجليا. بس ارجوك ما تلخبطش النبي، ساعات الناس بتفتكر حاجه برير وتنسى الحاجه الاهم. لما اقول لك ايه الريسبتور اللي موجود على الاوتونوميك جانجليا لازم يبقى ردك ايه؟ ايه الريسبتور اللي موجود على الاوتونوميك جانجليا؟ ال جي او ال ان، صح؟ ولو قلت لك وايه كمان؟ في واحد كمان موجود يبقى هو الام 1، لكن مش العكس. ما تقوليش ان الام 1 هو الريسبتور اللي موجود وتنسى النيكوتينيك، مفهوم؟ طيب الام 2، اول ما تسمع كده ام 2 افتكر الهارت. وعايز مكان تاني هجيبه لك المره الجايه اسمه بري ساينابتيك. في ريسبتور كده يقول عليه بري ساينابتيك. ادي الهارت اهو، وادي كولينرجيك نيرف تبع الفار جاي من القلب اهو. المكان ده اسمه ايه؟ طبعا هو مش كده في الحقيقه بس عشان نبقى يعني متخيلين، ده ساينابتيك مش كده؟ لما اقول لك ان في هنا ام 2 ريسبتور على الهارت بيسموه ايه بقى؟ يعني جغرافيا او موقعيا بيسموه ايه؟ بعد الساينابتس، صح؟ هنقول عليه بوست. الحاجة بقى الغريبة وأجلها للحصة الجاية إن شاء الله، إن في هنا ريسبتور اسمه ام 2. ده موجود على إيه؟ موجود على الكولينرجيك نيورون، صح؟ موجود قبل الساينابتس ولا بعدها؟ قبلها، فيسموه بري ساينابتيك. والمرة الجاية أقول لك ده دوره إيه؟ عشان ما تلخبطش. فكر النهاردة أنا بتكلم على بوست ساينابتيك ريسبتور اللي موجود على الهارت اسمه ام 2. طيب انت شاطر بقى وذاكر اوتونوميك المره اللي فاتت، يعني ما شاء الله المجموعه دي كويسه قوي، وبالتالي مش هتجاوب على السؤال الجاي اكيد يعني عشان الحسد ده والقرف ده. الام 2 موجود فين في الهارت وبيعمل ايه؟ الام 2 موجود في الاتريا وفي النور. موجود في الاتريا، موجود في الانفينيت وندر ومش موجود عشان ده شغل الفرد مش كده؟ يبقى لو سالتك الام 2 لما يشتغل نفس الكلام اللي قلناه في الحصه اللي فاتت. لا مش اول، مش قادر اقول اول. هيقلل الاوتوماتيسيتي اوف ذا اس اي نو، وهيقلل الاي دي كوندكشن، وهيزود حاجه واحده بس الاي دي كوندكشن، ومالوش دعوه بالفكره لان هو مش واصل النيرف هنا. يبقى نفس الترجمه بتاعت الكلام اللي فات بس على مستوى الريسبتورز بقى، مفهومه؟ طيب مين العيان اللي يحتاج تكتب له ام 2 اجونست؟ مين العيان اللي يحتاج واقف عنده كده يقول له تاخد ام 2 اجونست؟ عند لاكي جاردن. طيب مين العيان اللي محتاج تكتب له ام 2 بلوكر او ام 2 انتاجونست؟ اللي عنده براك. وانت لو قفلت الام 2 ده يحصل ايه؟ فكر كده؟ بيتك شغل لوحدها يعني هيحصل زياده ضربات كده. طيب عرفنا مكانين بقى مهمين، تعالى بقى فكرني الام 3 انت عارف مكانه. بس بلاد فيسل. هو الاوتونوميك بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على هارت، ودي قلناها، بيشتغل على سموث ماسل فايبر، وبيشتغل على الاكسوكراين جلاند. يبقى ايه الثلاثة فين بقى ان شاء الله؟ دول سي ان اس وسموث ماسل فايبر واكسوكراين جلاند. طيب سموث ماسل فايبر هي بعد كده مش هنقولها، احنا لسه في الاول وعمال لسه يعني ايه؟ ما يعني مفيش تلين جامد يعني. فكرني بقى سموث ماسل فايبرز. تمام بلاد روكارد جي اي تي من البلدر يوترس ميل فليكس اورجن العقل. طيب تعالى بقى اقول كده سيبك من بلاد عشان دي اصعب واحده. في البرونكاي عليها ريسبتور اسمه ام 3 لما يشتغل يعمل ايه؟ برونكو برونكو كونستريكشن او سبام حتى في الاسماتيك بيشنت. يبقى ال M D agonist are contraindicated in asthmatic patients عشان هو يزود المشكلة. وال M D blockers are useful in treatment of asthma patients. لأن لما بين ال M 3 ضيع شغلة. طيب G I E ده شغل البارا مش كده؟ المسكرين ده يساوي البارا. يبقى لما شغل ال M 3 يحصل contraction في الوول وريلاكسيشن وفي البلادر وفي اليوترس مش مهم، ممكن يعمل شويه كونتراكشن مش مهم قوي. المين فليكس اورجان بيعمل اريكشن هو ده شغل البار. طيب على الاي انهي عضلات في العين اللي واصل لها بارا وهيطلع منه انتي تايركولين ولازم يكون على عضله السيستر مكتبي الكونستريكتور في البنتي ماسل والسيلياري ماسل. يبقى لما اقول لك البارا او المكترينيك ستيميليشن على العين يعمل كام حاجه؟ يعمل ثلاثة وهيعمل أكتر من كده بعد كده. يعمل مايوز أنت عارف ليه؟ ويعمل أكوموديشن أنت عارف ليه برضه؟ ويعمل أي تي عشان فتح الأنجل وفتح الكنارة والشفاء. يبقى مايوتك أو ماسكرينيك أجل أر يوز لوكالي أز أي دروبس إن تريتمنت أوف جلوكوما. طبعا هو قال الأي بي يبقى يعالج الجلوكوما. فضل البلاد بيزنس محتاجة يعني شيء من التركيز برضه. يا ترى انهي بلاد فيسل اللي عليها ام 3؟ السؤال ده بايخ قوي. انهي ريسبت انهي بلاد فيسل اللي عليها ماسكيرين تايب 3؟ لا ده كل البلاد فيسل عليها ام 3 كلها. الفرق بينهم ايه بقى؟ لو ده بلاد فيسل او ده سكيلتال فيسل يبقى فيه انرفيشن صح؟ النرف ده سيمباثيتك ولا بارا؟ سيمباثيتك بس بيطلع ايه؟ طيب لو ده بلاد فيسل في مكان تاني غير السكيلتال ماسل جاي له نرف سيمباثيتك بس النرف ده ادرينرجيك فبيشتغل على الالفا والبيتا بس ده موجود ولا مش موجود؟ ام 3 موجود اللي سميناه نون انرفيتد ريسبتور صح؟ امتى يبان شغله ده؟ سودنا بقى حاجه اجرس من بره يشتغل عليه. يبقى الام 3 موجود على كل الشرايين. طيب سيجنال ترانسدكشن يعني ايه؟ انا عرفت خلاص الريسبتورز بانواعها واماكنها. سيجنال ترانسدكشن يعني لما الريسبتور يشتغل يحصل ايه جوه مش كده؟ طيب الماسكرينيك ريسبتورز كلهم ار جي بروتين. فاكر انواع الريسبتورز؟ في اربع انواع ده جي بروتين كابل وليجن جيتد ايون شانل ريسبتور واثنين بقى مش مهمين خالص النهارده في الاوتونوم تيروزين كاينين وجين لينك اللي هو الدي ان ايه لينك ريسبتور. طيب كل الماسكرينك ار جي بروتين كابل يعني تلاقي الريسبتور موجود على السيل ممبرين ماسكرينك اهو وعشان يشتغل يشتغل عن طريق جي بروتين بس يا ترى عن طريق انهي جي بروتين بقى؟ برافو عليك الام 1 والام 3 ار جي كيو لينكد وعشان خاطر يفكر فيه عشان مش كل حاجه فارما حفظ بالعكس ده هي معظمها حفظ. الجي كيو لما بيشتغل بيعمل ايه؟ فوسفولايبيز سي. طيب يبقى معناها ان احنا زودنا انوسيتول ترايفوسفيت ودايكاسايد جليسترول معناها زودنا الفري كالسيوم جوه الخليه. لا ده مش شرط. ليه ده مش شرط؟ لان رد عليه ام 2 صح؟ ده عباره عن ام 1 بتاع المعده وام 3 بتاع كل حاجه سموث ماسلز واكس برايم لاند. المتوقع يحصل ايه بقى لما العصبية تشتغل؟ contraction في العضلات و secretion في الغدة عشان كالسيوم. وده اللي حصل من شوية لما شغلنا الـ M1 حصل ايه؟ HTML لما شغلنا الـ M3 خدنا بالنا؟ حصل contraction في الوول بتاع الـ GIT و contraction في الوول بتاع البلازا و contraction في البروكاي و contraction في اليوترس و contraction في الـ Main Sex Organ. يعني كل ده حصل نتيجة شغله على GQ. طيب هنا في اكسبشن ويفضل بقى ان انت تاخد الصدمه دلوقتي عشان يعني نلحقك لو حصل اي حاجه عند الناس او تخلص. كل الكلام ده مظبوط ما عدا الـ M3 of blood vessels. اشتغلوا بطريقه ثانيه خالص، ما لهمش دعوه بالجي كيو ولا فوسفولايبيز ولا اي بي 3 ولا كالسيوم. الـ M3 بتاع blood vessels لما بيشتغل بيطلع ماده اسمها نيتريك اوكسايد. كلكم عارفينها مش كده؟ بتعمل بازو دايزيشن ازاي؟ دي من اقوى الحاجات اللي بتتوسع على الشرايين. بتنشط انزيم اسمه جوانيليت سايكليز فيقوم يحول الجي تي بي الى سايكليك جي ام بي، وده هو اللي بيعمل فيري باورفول بازو دايزيشن. يبقى كان بقى الاكسبشن الوحيد للماسكيرانيك ريسبتور اللي ما بيحصلش معاه كونتراكشن في السموث ماسل هو البلاد بس. عرفنا التفسير، مفيش كالسيوم بيزيد بقى. الفكره كلها ان بيتكون جوه الشريان ماده اسمها نايتريك اوكسايد. كتاب القسم عندنا مسميها اسم قديم شويه، مسمي النايتريك اوكسايد ده اي دي ار اف. سمعتوها قبل كده الاسم ده؟ اختصار الاي اختصار اندوثيليوم، والدي ديرايفد يعني مشتق من، يعني مش كده؟ والار ريلاكسنج والاف فاكتور. زمان قوي بقى قبل ما يعرفوا ان الماده دي نايتريك اوكسايد كانوا بيسموها كده، ما كانوش عارفين هي ايه، فكانوا يسموها حاجه جايه من اندوثيليوم وبتعمل ريلاكسيشن في العضلات، فعشان كده سموها اي دي ار اف. فهمت يا جامد؟ ولا لسه؟ منين؟ يعني الام دي موجود فين؟ فين في البلاد بيزنس؟ على العضله؟ مش كده؟ في ناس من اساتذتنا يقول لك احنا بنعمل الكلام ده شغلنا، يقول لك لو بوظت الاندوثيليوم بتاع البلاد فيسل نجيب بتاع كده زي السلك كده وتقعد تخرج بيها الاورطه كده من جوه. كويس؟ وبعدين تحط الاورطه وتحط عليه مسكرانيك ايونز. يحصل له دايلاتيشن ولا لا؟ ما يحصلش. ليه بقى؟ بوظت الاندوثيليوم اللي كان المفروض لما يشتغل المسكرانيك اللي عليه طبعا نايتريك اوكسايد، وبالتالي دي نو بازل دايلاتيشن. لكن مالناش دعوه بقى بالكلام بتاع العمل الفارما ده، خلينا هنا ان الام 3 في المكان ده فقط هو اللي بيحصل فيه ريلاكسيشن باي نايتريك اوكسايد. يبقى خلصنا كده بقى من الماسكرينيك وانواعهم والسيجنال ترانزكشن. هقول لك خبر هيساعدك قوي ان شاء الله النهارده. مش لازم تحفظ خالص الاجونست والانتاجونست دلوقتي، لان احنا كل هقول لحضرتك كده الكل الاجونست وكل الانتاجونست كلهم جايين بعد كده. فلو بدات تحفظهم النهارده هتبقى مشكله. انا عايزك بعد ما نخلص الاوتونوميك ترجع للصفحتين دول، هتلاقي كل الادويه اللي سمعتها بتشتغل كماسكيرينيك اجونست مكتوبه، تراجعهم بس. وكل اللي بيشتغل كماسكيرينيك انتاجونست مكتوب. فما تستعجلش على الاسامي دلوقتي. الريسبتور اللي بعد كده بقى اللي هو الام 2 ده بيشتغل بجي بروتين برضه، بس ما هواش جي كيو لينكد، ده جي اي لينكد. فكر بقى يعني ايه جي اي هيعمل ايه؟ انيبيشن اوف ادرينال سايكليز، يقوم يمنع تحول الاي تي بي الى سايكليك اي اف بي. يعني السايكليك اي اف بي جوه خلايا القلب بدا يلف، وده اللي بيفسر هو ليه عمل برادي كارديا. صح ولا غلط؟ الناس اللي حضروا معانا السايكليك اي اف بي مره كده قلت لكم في حاجات بينشطها وفي حاجات بيعمل لها انيبيشن. من ضمن الحاجات اللي كان بينشطها القلب. يبقى انت لما تقلل السايكليك اي بي كانك انت بتقلل الهارت، وبالتحديد بقى الهارت ريت والاي بي كونكشن. يبقى لي بالنسبه للسيجنال ترانسكربشن بتاع الثلاث انواع من الماسكرينيك ريسبتورز ام 4 وام 5 مفيش اي معلومه عنهم غير ايه بقى؟ موجودين كتير ده حلوين دول قوي، يا ريت كلهم كانوا كده. تعالى بقى بص على النيكوتينيك ريسبتورز. انا سامع حد يقول كفايه ولا دي لا كفايه دي حركه ديمقراطيه شعبيه سياسيه مش تبعنا خالص. ما يحكمش وحاجات كده ظريفة. مات ما يحكمش بلاش مش تذكيرات بتاعته يقول ايه كام نوع بقى من دي كان خلاص الموضوع بقى سهل بقى في نوع اسمه ان ال وفي نوع اسمه ان جي صح هو ال ان هو نفسه ال جي وده اسمه ال ايه بقى الاماكن خطر صح ده موجود في الجانجيا سواء في الباتاتيك او فار وموجود في المدمره اللي هي كانت زمان جانجيا وموجود في السي ان اس يعني مالكش دعوه بس هتقولها كده وده موجود فين بقى في النيورو ماسكولار جانكشن طيب بعد الاماكن معرفتها عايز اعرف سيجنال ترانسدكشن بتاعها هتفاجئ النيكوتينيك ريسبتورز دول كانوا جي بروتين كابل ريسبتورز صح؟ لا غلط النيكوتينيك ريسبتورز ار ليجال جيتد ايون شانل ريسبتورز ارجع للجدول بتاعي مكتوب كده فاكر وقتها قلت لك ايه؟ نيكوتينيك وجابا صح؟ الجابا ما كانتش مهمه قوي لسه بدري عليها لكن النيكوتينيك مهمه شكله ايه بقى النيكوتينيك ريسبتور ده؟ برضه شخصية روتين برضه زي عامل ازاي؟ خمسة طبيعيين اثنين شبه بعض اسمهم غلطة واحد اسمه بيتا وجاما وبيتا لما بيطلع اسيتايل كولين بيمسك في انهي طبيعيين؟ الارض بيعمل ايه بقى في الريسبتور؟ اشرحوا عليكم كونفورميشنال تشينج في الريسبتور يعني بدل ما الريسبتور كان قافل البوابه بتاعت الصوديوم بدا يفتح مش كده؟ فحصل ايه؟ انفلكس اوف صوديوم وحصل دي بولاريزيشن يسموه اكسايتاتوري بوست سينابتيك كونكشن يبقى سهل قوي موضوع النيكوتينيك سواء بتاع العضلات او بتاع الجانجليا هو نفس الكلام تعالى بقى ايه يعني انا مسحتها بس مش مشكله تعالى كده ادي السوماتيك نيرف اهو طلع اكسايتاتوري هنا في ان ام ريسبتور قول لي بقى اللي بيحصل في العضله ايه متخيلين ده سوماتيك نيرف طالع من السباينال كورد اهو رايح على العضله طالع من الانتيريور هورن سيل وبيطلع منه اسيتايل كولين لما يحصل نيرف اكشن بوتنشال هنا طلع اسيتايل كولين مسك في الان ام تمام هيعمل انفلكس اوف صوديوم اللي هو فتح الصوديوم شانل فبدا الماسل فايبرز يحصل فيها دي بولاريزيشن وراها ايه بقى؟ لا لسه الكونتراكشن لسه عايز حته في الماسل كالسيوم بس سؤال كده وراجع نفسك بس قبل ما تجاوب العضلات السكيلتال الكالسيوم بيدخل من بره الجوه ولا بيطلع من المخزن بتاعه ويشتغل؟ عكس الكارديو وعكس السموث، السموث والكارديو محتاجين انفلكس اوف كالسيوم. لكن السكيلتال ماسل اصلا جواها ستور اوف كالسيوم على شكل حاجه اسمها سايتوبلازمك. لما خرج الكالسيوم عمل ايه؟ اكتينومايوسين اكتيفيشن سحب البروتونين ده بعيد وبدا يحصل سلايد او كونتراكشن اوف ذا سموها ايه بقى القصه الطويله دي في السيرجي؟ اكسايتيشن كونتراكشن كابلينج مش كده؟ ليه سموها كابلينج دي؟ صاروا في وقت واحد تقريبا مجرد ما النيرف اشتغل عضله قوي خلاص. طيب يبقى انا لو اديت اجونست ان شاء الله كده قريب في المنهج لو اديت نيكوتينيك اجونست اتوقع يحصل ايه في السكيل ده المصري؟ يحصل كونتراكشن. طب لو اديت نيكوتينيك انتاجونست يحصل ريلاكسيشن. طبعا هم مش هيسموهم كده في المنهج هيسموهم نيورو ماسكولار بلوكر مش كده؟ نيورو ماسكولار بلوكر زي الكوريال وزي السكنات وين كده طيب فاضل بقى الحته اللي بتبقى عقده للناس ويفضل طول السنه مش فاهم النيكوتينيك ريسبتور بتوع الجانجيا وبتوع المدله بيشتغل ازاي؟ ادي الادرينال المدله اهي وجلها عصب انت فكرني ده العصب ده سيمباثيتك ولا بارا؟ اكيد سيمباثيتك مش كده دي من الحاجات الاكسبشنال اللي ملهاش دبل انرفيشن والنرف ده يا ترى كولينرجيك ولا ادري انرجيك؟ كولينرجيك ده لازم يكون كولينرجيك ليه بقى؟ لان هو دي زمان كانت جانجيا صح؟ فكان طالع منها اعصاب بوست بس خلاص ضاعت يعني ففضل العصب ده لوحده كانه في جانجيا فلازم يكون كولينرجيك طيب ادي الان ان ريسبتور على الادرينال مظله طلع هنا اسيتايل كولين مسك فيهم قول لي بقى بيحصل ايه؟ اللي حصل وانا بشغل السيمباثيتك انفاس جت هنا طلع اسيتايل كولين مسك كليجنز او اجونست على الان ان ريسبتورز في خلايا الادرينال المدلة. اول خالص هيعمل ايه؟ قبل ما يعمل اي حاجه يعني هيفتح صوت مشارك، يبقى بدا يحصل جوه الخلايا ديبولاريزيشن، دخل وراها كالسيوم، راح عامل ريليز الماده اللي موجوده جواها. ايه بقى؟ ادرينالين زائد نور ادرينالين 80 الى 20 صح؟ راحوا فين دول بقى؟ حوالين الحته دي كده ولا راحوا فين؟ بالظبط دول هرمون، فدول راحوا على البلاد ستريم اشتغلوا از هرمون. يبقى لو اشتغل تقريبا ده اللي حصل كده. اخر حاجه اوعدك ان شاء الله كله قاعد مستني بس ده وعد بجد. اخر حاجه بقى النيكوتينيك ريسبتورز اوف ذا جانجليا، وبقولها لك عشان انا عارف يعني ان هي ممكن تكون مش واضحه قوي بالذات في العمل. يعني تيجي في العمل كده وحد يبقى حضر الاسبوع ده سكشن فارما جايبين الهارت كده وحاطين لي يقول لك نيكوتين ومش عارف ايه طيب تعالى بص كده على ادي السباينال كورد اهو بس عشان يبقى عارفين ايه جغرافيا المكان يعني. وادي نيرف تاني اهو، وادي افكتد اورجن اللي جنب السلك ده افكتد اورجن. يا ترى ودي جنبي طبعا الحته دي قبل يا ترى اقول لك بقى بالمره ادي وادي جنبي تانية ايه الاخبار؟ تمام اللي فوق بارا طبعا هو الاورنج مش ممكن يكون قريب من بعضه قوي كده بس انا عشان بس ايه ما نضيعش وقت ده بارا سيمباثيتك وده سيمباثيتك عشان ده الجانجليا بتاعته قريبه من الاورجن وده العكس الجانجليا بتاعته قريبه من الاوريجن يبقى ده بري وده بوست وده بري وده بوست قول لي بقى الكيميكال ترانسميترز يعني طبعا من الاربع اعضاء دول من هنا طيب ودي ومن هنا حسن تمام غالبا نور ادرينالين لكن ممكن يكون اسيتايل كولين لو ده رايح على سكيلتال ماسل بلاد فيسلز او على الكراين طب ومن هنا ايه الاخبار؟ هنا اسيتايل كولين وهنا على حسب هنا على حسب ولا لا؟ هنا لازم يكون ايه؟ اسيتايل كولين طب قول لي الريسبتورز بقى على الاوردن قول لي الريسبتورز هنا هنا ايه؟ اسيتايل كولين بس في اسمه ايه؟ فكرني صح واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ على حسب لو ده معدة يبقى واحد لو ده قلب يبقى اثنين لو ده بقية الحاجات بقى يبقى ثلاثة طب وهنا؟ لو بيطلع نور ادرينالين يبقى الفا او بيتا لو بيطلع اسيتايل كولين يبقى مسكرين اتفضل طيب يا ترى بقى بعد هذا الرسم العظيم يعني فين في الجنج هنا وفي الجنج هنا طيب فين بقى؟ اه برافو عليك بقى يعني لما تيجي تقول لواحد فين النيكوتينيك ريسبتور يقول لك هنا في الجنج طب فين يعني؟ على ده ولا على ده ولا في الحته الفراغ ده ولا فين بالظبط؟ فين بقى؟ هنا النيكوتينيك ريسبتورز هنا يعني ايه هنا بقى؟ يعني على البوست جانجليونيك نيورون فكر معايا بقى ايه اللي يحصل لما يطلع من هنا اسيتايل كولين وتخيلها عشان العمل تخيلها عشان ده كلام مهم قوي في الاكسبيرمنتال بعد كده طلع من هنا اسيتايل كولين مسك في الان ان ريسبتورز صح فتح صوديوم شانل يبقى اخبار النيرف ده ايه بقى؟ بدا يحصل فيه اكشن بوتنشال يعني بعد شويه هيبدا يدخل كالسيوم يروح ماسك في الفيسيكلز ومربشرها على غير واحد يعني من اصدقائنا الاعزاء مربشر البتاعه دي ولما يربشرها يطلع كيميكال ترانسفيرز يشتغل على الاورجن صح؟ طيب وهنا نفس القصه لما يطلع اسيتايل كولين يمسك في النيكوتينيك نيرف امبلس كالسيوم وريليز اوف ذا كيميكال ترانسفيرز يبقى ايه دور ال ان ان بقى؟ في الفسيولوجي ايه دور النيكوتينيك ريسبتورز اوف ذا جانجليا؟ بيقول اي حاجه انا برضه زي ما كنتش فاهمها قوي بيعمل ترانسميشن بالظبط كده ترانسميشن اوف ذا امبلس فروم ذا بري جانجليونيك تو بوست جانجليونيك هو قالها ازاي بقى مش خدها كده شالها وحطها على الست على النرف اللي بعده هو لما خرج من هنا اسيتايل كولين من البري اشتغل على النيكوتينيك وعمل ريليز اوف كيميكال ترانسفيرز سهل الكلام ده يبقى الواجب بقى بتاعنا ان شاء الله لحد الحصه اللي جايه نذاكر دول الحمد لله قليلين يعني من فصل عصوبه الجماعه بتوع امبارح سهلوا عليا انا كنت ناوي ادور لهم الالفا والبيتا فلما تعبوا عليا استفيد بهذا القدر وقلنا نكمل بعد كده ان شاء الله الحصه اللي جايه الالفا والبيتا هتذاكر دول وان شاء الله الحصه اللي جايه تذاكر الالفا والبيتا والحصه اللي بعدها امتحان فيهم ان شاء الله. ولا مش هضيع معاك.